بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونلقي الكلمة الأخرى أبو سلمى علشان نسمع بقى الفقرة. أظن في عدد كبير من الحضور ينتظرها في فقرة إعلان جوائز دورة أصول لابد منها. فلأخونا أبو سلمى الكلمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كل حفلة طيبين إن شاء الله، وإن شاء الله كل سنة كده نكون مجتمعين دوما على طاعة الله عز وجل، ودائما في احتفالات وفي أفراح بخير أنجزناه وبخير نعلن عنه وننتظر إنجازه بإذن الله عز وجل. طيب إن شاء الله دلوقتي الفقرة دي هنتكلم على دورة أصول لابد منها وإعلان الفائزين فيها. برضو يعني بداية هنقدم اعتذار صغير، يعني والخطأ حدث مني أنا، إحنا يعني تأخرنا في إعلان موعد الحفل، خطأ مني أنا، فيعني أسأل الله جل يعني أن يغفر لي ولكم يعني وسامحونا. كان المفروض نعمل حفل من كم يوم، ولكن أنطقت مني سهوا وما أنسانيه إلا شيطان، فيعني أسأل الله جل أن العفو والعافية. دورة أصول لابد منها. الفكرة كانت بشكل عام في ظل التخبط الرهيب اللي شايفينه كل شوية في ضرب في أصول في ثوابت الدين، وفي ثوابت الدين من العلمانيين والليبراليين وكل يعني أعداء للدين وأهل الدين، ونجد الطعن ليل نهار في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي مسلم، كما رأينا وشهدنا يعني أمور كثيرة. فكان لابد أن احنا نعمل حاجة ترجع الناس إلى أصولها، الناس تعرف هي إيه أصول دينها، إيه أصول دينها. الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو كما يلقب بإمام أهل السنة، وكان أحد السلف يقول يعني لا أخشى لقاء الله عز وجل وأحمد بن حنبل بيني وبينه، ولئن سألني الله عز وجل لماذا اتبعت هذا وفعلت هذا لقلت له اتبعت أحمد بن حنبل. من شدة تمسك الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله بالسنة وبالدين وثباته في السنة. وكان الشيخ الإسلام تيمية فيما يروى عنه أنه قال كان يجزم بأن الأئمة الأربعة من أهل الجنة، ويقول أن من يظن أن من فعل كل هذا لخدمة الدين وفي الآخر جزاؤه جهنم فإنه يظن بالله ظن السوء. حسن الظن لله عز وجل من هذا الباب كان لإمام أحمد أنه من أهل الجنة. رضي الله عن الإمام أحمد ورحمه وقبله الله عز وجل في أعالي الجنان الكل. كان من هذا المنطلق فكرنا في دورة أصول السنة. طبعا كلنا خدنا دورات كثيرة في العقيدة. أنا سألت الناس اللي حضروا معايا اللي درسوا عقيدة قبل كده وخدوا دورة أصول السنة يعني حسيتوا بحاجة مختلفة عن دروس العقيدة النمطية. لابد كان في حاجة مختلفة، صح؟ أصول السنة كانت مختلفة. السنة يقصد بها هنا السنة التي هي مضاد للبدعة. كان الوقت ده الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ألف في الكتاب. الإمام أحمد تقريبا مولود 195 هجرية. الفترة دي بتاع الإمام أحمد دي الفترة اللي كانت في ظهور المعتزلة، وكان المعتزلة المأمون الأمين والمأمون المأمون أولهم والمعتصم كان معتزلة، فكانوا فالإمام أحمد ألف كتاب في العقيدة أصول السنة. المأمون أولا، المعتصم هو آخرهم، آخر أبناء هارون الرشيد. مسك خلافة المسلمين بعد مقتل المأمون. فكرة خلق القرآن. فالشاهد ان المقصود باصول السنة هي اصول العقيدة. كان العلماء قديما يسمون السنة العقيدة السنة، ويسمونها اصول الدين، ويسمونها العلماء المتكلمين علماء اهل الكلام يسمونها علم الكلام، الفقه الاكبر والفقه الاصغر اللي هو الاحكام العملية. فكانت أصول السنة يقصد بها هنا العقيدة، زي كتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة لأبي بكر خلال، وكتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل، وكتاب أصول السنة للإمام أحمد. وأنصحكم بأن تحاولوا تحفظوا المتن. هو المتن صغير جدا، المتن صغير جدا، لو قعدنا عليه يومين ثلاثة ممكن نحفظه. تمام. دي كانت فكرة الكتاب، ان احنا ندي كتاب في فترة فيها يعني فتن رهيبة وضرب في السنة بشكل غير عادي. فكان بفضل الله دورة اصول السنة مع الشيخ احمد جلال، فجزا الله خيرا، وكانت دورة نحسب انها كانت موفقة، وكان الشرح موفق. تمام. بفضل الله كانت مدة الدورة 12 لقاء، كان المفترض ان هي تكون 13 كما اعلننا، ولكن حدثت امور ادت الى دمج حلقتين في بعض، يعني هو المحتوى كله تم اخذه. بفضل الله عز وجل اشترك معانا 233 اخ واخت، 233 اخ واخت. دخل الامتحان 82 اخ واخت. كان الامتحان عبارة عن 30 سؤال، مدة الامتحان كانت 72 ساعة. ويعني ادعوا لاخوكم المدير العام، انا كنت هعمل مدة الامتحان 24 ساعة، فجزا الله خيرا يعني رحمة بكم ورأفة بكم، مد الامتحان 72 ساعة. وجزاهم الله خيرا اشرف الغرفة اخونا ابو يحيى مدير الغرفة، ان سمح لنا بتأجيل حفل الغرفة عشان كان مقرر عقد الحفلين مع بعض، فايضا جزاهم الله خيرا. بفضل الله عز وجل كان في قسم مخصص للغرفة للدورة في المنتدى، القسم كان فيه كل ما يخص الدورة، وما زال موجود فيه كل ما يخص الدورة من تفريغات ومقاطع صوتية وفيديوهات واستفسارات واسئلة وكل ذلك. تم وضع 30 سؤال اختياري، كان في جزء كبير جدا منها من اللي الشيخ احمد جلال جزاه الله خيرا كان بيذكر في اثناء الشرح انه هيجيب الاسئله ديت، ولكن تم تحويل الاسئله الى صيغه اختياريه تسهيلا واعمالا للمبدا اللي احنا ماشيين بيه في رصد الدرجات وتصحيح الدرجات، وهو تصحيح اوتوماتيك. كان في خطأ حدث، كان اثناء وضع الامتحان على الموقع احنا بنضع السؤال وبنضع الاجابات، ثم بنحدد، بنضع الاسئلة بايدنا ونضع الاجابات بايدنا ونحدد الاجابة الصحيحة بايدنا. كان في سؤال وهو السؤال رقم 8، وفيه يقول الإمام أحمد: والسنة تفسر القرآن. ما مدى صحة هذه العبارة؟ هي العبارة صحيحة، ولكن تم تحديد الإجابة الصحيحة في الموقع بالخطأ. وفي حال تلقي الشكاوى بفضل الله عز وجل تم تعديل الإجابة إلى الإجابة الصحيحة، وتم تصحيح السؤال للإجابة التي هي صح، عشان ده كان أمر الإخوة والأخوات اعترضوا عليه. كان في بعض الاعتراضات على بعض الأسئلة بالنظر فيها وجدنا أنها اعتراضات غير صحيحة، هي وجهات نظر لأصحابها جزاهم الله خيرا يعني طبعا، ولكن تم دراستها بشكل كافي ووجدنا أن الأسئلة الموضوعة وإجاباتها كما هي دون تعديل، ما عدا السؤال 8 تم تصحيح الإجابة كما ذكرته لكم. عشان بس ما اخدش في تفاصيل كثيرة في حول الأسئلة، لكن أنا بس بقول الكلام ده من باب الشفافية وعرض ما تم. كان معانا فريق بفضل الله عز وجل قوي جدا في إدارة القسم على المنتدى، جزاهم الله خيرا الأخوات مشرفات العلمية، وكانت تساعدهم في ذلك أختنا أمال الأقصى جزاها الله خيرا. كان معنا أختنا بذور الزهور جزاها الله خيرا، وأختنا راجية حب الرحمن، وأختنا لؤلؤة بإسلامي. إشراف الأقسام العلمية كانوا مسؤولين عن متابعة قسم الدورة ووضع كل شيء فيه، وجزاها الله خيرا أختنا أمال الأقصى كانت تساعدهم، وجزاهم الله خيرا بعض الأخوات كانوا يساعدونا في الرد على بعض الاستفسارات. جزا الله خيرا أشراف الغرفة على متابعة الأعمال اليومية وبث الدروس على الغرفة، جزاهم الله خيرا ما قصروا يعني، ربنا يحفظهم ورب يبارك فيهم دوما متعاونين معنا. جزا الله خيرا أشراف صفحة الفيس ونخص بالذكر أختنا الكريمة صرمة السرور جزاها الله خيرا وتقبل الله عز وجل منها وجميع العاملين في صفحة الفيس معها وكل من ساهم في نشر وإعلام وترويج لهذه الدورة. جزا الله خيرا جميع إشراف شرك العمل على رأسهم إشراف عام شرك العمل أمنا أم إسلام وأختنا الكريمة يسرى بنت الصالحين وأخونا محمد رجب. أخص بالذكر إشراف عام إشراف فريق التصميم وإشراف فريق التفريغ جزاهم الله خيرا يعني التفريغ كان رائع، نقل للمتن بشكل مشكل، وضع عناوين رئيسية للفقرات، تنسيق مراجعة علمية، تخريج للأحاديث، ضبط تام جزاهم الله خيرا في وقت قياسي، فجزاهم الله خيرا وكذا جزا الله خيرا فريق تصميم تصميمات رائعة يعني الصراحة تشجع على دخول في الدورة، ربنا رب يتقبل منهم ويبارك فيهم ويحفظهم ويعينهم دائما ويسددهم. وجزا الله خيرا فريق ملفات الرئيسية اللي ان شاء الله عن قريب ان شاء الله خلال ايام هيتعمل 12 ملف رئيسية للدورة كاملة جزا الله خيرا. كان بفضل الله فريق تصميم قام بعمل 21 تصميم لخدمة الدورة و12 تفريغ من فريق التفريغ، فجزاهم الله خيرا وجاري عمل ان شاء الله 12 ملف رئيسي. اللحظة الحاسبة، كل ده بالنسبة للناس سلطات ومقبلات ومشجعات على ما هو قادم، يعني ما هو قادم. انا هقول بس شوية ارقام صغيرة جدا. طبعا الامتحان كان سهل صح، وفي ناس كتيرة لما دخلت الامتحان قالت في نفسها يا ريتني كنت ذاكرت كويس عن كده وكنت رجعت كويس كنت هجيب درجة افضل. يعني امتحان سهل فعلا هو ما فيش مادة ما جاش فيها، ما فيش درس ما جاش فيه سؤال، ما عدا الدرس ال 12 ما جبناش فيه سؤال برضو رأفة بالناس لان الامتحان نزل بعد الدرس مباشرة، فتركنا للناس فرصة. ومع ذلك قلنا هيبقى ده أكتر درس ممكن يكون مظلوم في الأسئلة، لو جبنا منه أسئلة فتلافينا تماما احنا نجيب منه أسئلة، وجبنا أسئلة من ال 11 درس، أسئلة سهلة وبسيطة. الصعب فيها كان سهل ممتنع، ما كانش صعب، كان صعب في طريقة صياغته، ما كانش صعب في طريقة الإجابة عليه، وده دليل إن في ناس كثيرة جدا جدا جدا جايبة درجات عالية. المفاجأة بقى ان احنا عندنا في مفاجأتين. المفاجأة الاولى ان احنا عندنا 5 مراكز فقط اللي هيفوزوا بالجوائز، 10 هيكرموا بكروت شحن. الخمس مراكز دول هيوزعوا الخمس جوائز، هيتوزعوا على خمس مراكز صح كده؟ الخمس مراكز دول فيهم 14 فائز وفائزة، فبالتالي قدامنا طريقتين، طريقة الاقتراع ودي طريقة يعني يمكن عملناها مرة قبل كده بس احنا لا نحبذها. الطريقة الثانية هي التقسيم. عندنا في المركز الأول اللي جابوا درجات نهائية 3، والمركز اللي جابوا درجة 29 من 30 فيهم 11. المركز الأول مكرر والأول مكرر 3 مرات، يعني الأول مكرر والأول مكرر والأول مكرر، دول هياخدوا الجائزة الأولى والثانية والثالثة، هياخدوا الجائزة الأولى والثانية والثالثة، هم أعلى 3 درجات. هتجمع الجوائز المالية وتقسم بالتساوي لتصبح 500 جنيه جائزة نقدية، زائد 500 جنيه كتب. هو المركز الأول كان عبارة عن 700 جنيه نقدي و500 كتب، والثاني كان 500 نقدي و500 كتب، والثالث كان 300 نقدي و500 كتب. بجمع الأموال المبالغ المالية هيكون 1500 جنيه، هتقسم على 3 بالتساوي، يصبح الجائزة الأولى 500 نقدي و500 كتب، والجائزة الأولى مكرر 500 نقدي و500 كتب، الجائزة الثاني مكرر، الأول مكرر المرة الثانية يعني 500 نقدي و500 كتب. المركز الثاني بقى اللي هم جابوا 29 من 30 اللي هو فيه 11، لغينا الكتب وحولنا الجوائز كلها لجوائز مالية، ماشي؟ مجموع الجوائز مالية وكتب للمركزين بقى الرابع والخامس، ما احنا خلاص الثلاثة الأولانيين خدناهم من الثلاثة المكررين في المركز الأول. المركز الرابع كان جايزته 200 و500 جنيه كتب، والمركز الخامس 200 جنيه و500 جنيه كتب، ماشي كده؟ جمعنا حولناهم كلهم لأموال، أصبح المبلغ 1400 جنيه. خدنا جزء من جايزة الكروت الشحن، خدنا منهم 5 كروت شحن، هتعرفوا ليه دلوقتي. ليصبح معانا كده 250 جنيه كمان، يبقى 1650 جنيه. تم رفع الجوائز بقيمة 2200، وسيتم إعطاء كل فائز 200 جنيه، وهي جائزة مالية. بكل فائز من ال 11 هياخد 200 جنيه جائزة مالية، ولا هنا وليس هناك كتب. محاولة لضبط الجوائز وتقسيمها على الفائزين. واضح كده يا جماعة؟ معانا 5 مميزات ومميزين إن شاء الله هيبقى ليهم كروت شحن. الشرح اللي أنا شرحته ده واضح علشان كثرة الأسئلة، وإحنا زودنا كده أعتبر الجوائز، وهي دي الطريقة اللي هنقدر نوازي بيها الفائزين. دي بقى إيه المفاجأة الأولى اللي هو العدد. المفاجأة الثانية بقى، وهي دي الأهم، ودي اللي محتاجة نسجلها يعني في لوحة الشرف ونكتبها في الهيدر فوق في المنتدى وفي الموقع وفي كل حتة، إن أحد الفائزين الأوائل رجل، يعني وهذا لم نسمع به من يعني منذ قديم الزمان، فيعني جزاه الله خيرا، يعني رفع رأس الرجال، يعني اللهم لك الحمد، دائما ما كان يعني النساء غلبونا وفازوا علينا في الدورات. احنا فاضل من 82 شخص اللي دخلوا الامتحان في 11 اخ، وده يعني انجاز عظيم جدا، يعني يحسب لهذه الدورة في تاريخ دورات الموقع. الفضل الله عز وجل يا جماعة، الاول رجل، جزاه الله خيرا بجد، الله يعني شرفنا. أخونا محمد جمال في المركز الأول، جائزة نقدية 500 جنيه و500 جنيه كتب. مبارك عليك يا محمد، نفع الله بك وجزاك الله خيرا من همة إلى همة، جندي مقاتل في الغرفة في فريق المونتاج الصوتيات، ما شاء الله عليه، يعني مجتهد جدا جدا جدا وطلع الأول، فجزاه الله خير. مبارك أخونا محمد جمال في المركز الأول مكرر. المركز الأول مكرر أختنا أم أندلس، أختنا أم أندلس 30 من 30 المركز الأول، 30 من 30 أختنا الكريمة أم أندلس، جائزة نقدية 500 جنيه زائد جائزة كتب 500 جنيه. مبارك لكم أختنا الكريم. المركز الأول مكرر في الترتيب الثالث، يعني مكرر مرة أخرى، مكرر ثالث يعني، دكتورة خديجة علي، أختنا الكريمة دكتورة خديجة علي، مبارك أختنا الكريمة، جائزة 500 جنيه زائد 500 جنيه كتب، درجة 30 من 30 لا تحتمل الشك، جزاهم الله خيرا. ثلاثة، المركز الأول محمد جمال، أختنا أم أندلس، أختنا دكتورة خديجة علي، بواقع 30 من 30، لهم جائزة 500 جنيه كتب زائد 500 جنيه جائزة نقدية. المركز الثاني وبه 11 فائز، الثاني من حيث الدرجات وبه 11 فائز، حصلوا على 29 من 30، حصلوا على 29 من 30، لكل منهم جائزة نقدية بقيمة 200 جنيه. المركز الثاني مكرر، أختنا بنت الإسلام، أختنا الكريمة بنت الإسلام، مبارك عليكم أختنا الكريمة، أختنا الكريمة شيماء مصطفى، أختنا الكريمة شيماء مصطفى، الثاني مكرر، شيماء مصطفى بالإنجليش، الثاني مكرر 200 جنيه جائزة نقدية. أختنا الكريمة أمة الولي في المركز الثاني مكرر جائزة 200 جنيه. المركز الثاني مبارك عليكم أختنا الكريمة، المركز الثاني مكرر أختنا آمال الأقصى، مبارك عليكم أختنا آمال، كده النهاردة عندكم حفلتين، مبارك عليكم ونفع الله بكم، 200 جنيه. أختنا الكريمة وهي أحد مشرفات على الفريق، على أحد العاملات في فريق إدارة الدورة، أختنا الكريمة بذور الزهور، الثاني مكرر 200 جنيه جائزة نقدية، مبارك لكم أختنا الكريمة. أختنا الكريمة زهرة خالد، زهرة خالد، الثاني مكرر جائزة مالية 200 جنيه، مبارك لكم أختنا الكريم. المركز الثاني مكرر أختنا سمر محمود، أختنا سمر محمود، مبارك عليكم أختنا الكريمة سمر محمود، الثاني مكرر 200 جنيه. أخونا ما شاء الله، يعني في بقى شابين كمان برضو ما شاء الله عليهم، يعني رجال برضو من الناس اللي شرفت الرجال النهاردة في المركز الثاني مكرر، أخونا الكريم عبد الرحمن ابن محمد، عبد الرحمن ابن محمد، الثاني مكرر جائزة مالية 200 جنيه، مبارك لك يا عبد الرحمن. المركز الثاني مكرر أختنا مهندسة جيهان، الثاني مكرر 200 جنيه. أختنا أمة الولي وأختنا مهندسة جيهان وأختنا أمال الأقصى من الناس اللي كانوا فايزين معنا بدور البصائر، فدائما من تفوق إلى تفوق، جزاكم الله خيرا. أخونا المركز اللي بعد كده، المركز الثاني مكرر أخونا محمود، محمود مش عارف بقى نطق صح، درست او درست صح كده، درست، اخونا محمود، مبارك لك اخونا محمود، درست صح كده، مبارك لك اخونا محمود درست، نفع الله بك، كويس عارف انطقها، جائزة مالية 200 جنيه. أختنا الكريمة ولاء سعيد، الثاني مكرر، مبارك لكم أختنا الكريمة ولاء سعيد، جائزة مالية 200 جنيه، درجة 29. في بقى خمسة حصلوا على جائزة على درجة 28 من 30، ودول لهم كارت شحن بقيمة 50 جنيه. أختنا الكريمة نور الهداية، أختنا الكريمة نور الهداية، كارت شحن 50 جنيه، درجة 28. أختنا بنت الإسلام عائشة، بنت الإسلام عائشة، مبارك لكم أختنا الكريمة. أخونا حازم حامد، أخونا حازم حامد، كارت شحن 50 جنيه. أخونا أختنا كريمة درة بنقابي، درة بنقابي، لها كارت شحن 50 جنيه، درجة 28، مبارك لكم أختنا الكريمة. أخونا عبد الرحمن عمرو، أخونا عبد الرحمن عمرو، كارت شحن 50 جنيه، مبارك لك أخونا الكريم عبد الرحمن عمرو. الناس اللي فازت كلها مشكورين، هيتم التواصل، هقول 28 حازم 28 من 30. كل الناس اللي فازت وتم نوت اسمائها اللي هم كسبوا كروت شحن فقط هيعرفنا، هيتم التواصل معاه عبر الخاص، هيبعتوا رساله خاصه على المنتدى، هنعوز منه نوع الشبكه الخاص بيه، هو من مصر مثلا وفودافون موبينيل اتصالات، نوع الشبكه الخاص بالفائز او الفائز. الناس اللي ليها جوائز ماليه او ليها جوائز ماليه وكتب نحتاج الاسم، اسم اللي هيستلم الجائزه، مش شرط انه يكون الفائز. يعني مثلا اخت فازت وزوجها اللي هيستلم او اخوها او ابوها مش مهم، يبعتوا اسم الفائزه الاول ثم اسم المستلم زائد الرقم القومي في البطاقه، الرقم القومي في البطاقه الشخصيه الخاص بالمستلم وليس الفائز اللي يروح البريد او اي مكان يستلم منه. لو موجود رقم حساب فودافون كاش، حد عنده فودافون كاش يرسل رقم تليفون فودافون كاش اللي هو مشترك في خدمه الكاش بتاعه فودافون، العنوان كامل، العنوان كامل زائد اقرب رقم بريد، يبقى الاسم الفائز اسم المستلم للجائزه، الرقم البريدي رقم القومي كما هو بالبطاقه والاسم كما هو بالبطاقه، رقم تليفون يعمل ويرد عليه. بعض الاخوات تضع تليفوناتها ونيجي نتصل بيها نتحرج ويرد على ارقام غريبه، لا حط تليفون يترد عليه. لو في حساب فودافون كاش على اي رقم تليفون يرسل رقم تليفون اللي عليه حساب فودافون كاش، يتم تحويل المبلغ عليه بالكاش، يستلمه فوري من اي فرع فودافون. العنوان تفصيلي، العنوان تفصيلي بما فيه رقم الشقه ورقم العقار زائد رقم المدينه واسم المدينه واسم المركز واسم المحافظه اسم البلد هكذا، زائد اقرب مكتب بريد، اسم اقرب مكتب بريد مثلا شخص المنصوره مثلا او في اجا او في القاهره، مكتب بريد مثلا الهرم، مكتب بريد شبرا، مكتب بريد هكذا. يرسل الجوائز، يرسل البيانات ديت، هتبعت لهم رساله خاصه، الاخوه هيبعت لهم اخ لهم والاخوات في اخت هترسلهم، البيانات سريه يعني ما اسمها ان شاء الله، من الجزائر يبعت برضه ان شاء الله، في الجزائر ممكن من الكتب نحاول نرسل لك قيمه الكتب. الجزائر هنقول لك رساله خاصه، اللي من الجزائر تواصل معنا هنتواصل معاه هنقول له هنعوز منه ايه. جزاكم الله خيرا، ان شاء الله يعني عقبال دورات جديده، الدرجات كلها هتوضع ان شاء الله في الموضوع. اللي عاوز يعرف درجات يذكر في اي فقره يا اخونا ابو يحيى ولا نفسي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يعني ان شاء الله عقبال دورات جديده وفائزون جدد وافراح جديده تقبل الله منا ومنكم ورزقنا الله واياكم. وعليكم ورحمه الله وبركاته. انا مش مصدق ليالي الغرامة وتتحقق، أنا مش مصدق ابني من دعواتك لو أنا متعدد حلمي لا تتحقق، أنا مش مصدق ابني من دعواتك لو توفى ونجحت خلاص معقولة خلاص ارتحت خلاص يا هوي أنا يا بلد زحام قلبي ورح. الغصن فدى حلم الليالي الغالي خلاص اتحقق انا غصن فدى ابنك من بواتك لؤاه توفى الحلم حلم لنا يا حلم لا يملا فرحي بأجمل بأنا لا أرشد حسن طارئني وسأنا يا فرحي في خلاص تحت خلاص يا Yeah.